أن كثيرا من هؤلاء الذين يحكون تجربتهم في التعافي أو في المصارعة مع هذا الإدمان على المواقع الإباحية، كثير من هؤلاء كان يتمنى لو جاء من يصده ولو قسرا عن مثل هذا الأمر قبل أن تقع قدمه في أن تزل قدمه في مثل هذا السياق. لأنه وقد أوقع نفسه في هذا المرض بين أنه ليس حقيقا بالحرية، وأنه كان بحاجة إلى نوع من الوصاية تمنعه من أن يؤذي نفسه. هذا اعتراف ضمني من كل إنسان يذهب إلى عيادة نفسية أو غير ذلك ويسألهم مثل هذا الأمر، خصوصا مع كونه كانت عنده شهوة عارمة ثم جهل بالآثار الجانبية لمثل هذا الأمر. ومنها هنا تعرف أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعرف أهمية أن يكون في الدولة عقلاء يسدون الباب بين الناس وبين الانحلال والانحراف. تعرف أهمية أن تقيد الحرية أحيانا، وأهمية مراقبة الأبناء. قبل أيام، عقب الأشهر من الآن، مات في الكويت فقط هذا البلد الصغير 3 أطفال من لعبة الحوت الأزرق. لا يوجد رقابة، الأطفال جلسوا يلعبون في هذه اللعبة القاتلة حتى انتحروا. كثير يدخل في الإلحاد، كثير يدخل في أفكار منحرفة، كثير يدخل في انحرافات أخلاقية وهو لا يدري بنفسه، لأنه لا توجد رقابة من الأهل. الوالدة في الأعمال المنزلية وفي الخرجات وفي الذهاب مع النساء والإتيان وحفلات الاستقبال وغير ذلك، والوالد، بل اليوم النساء يخرجن أكثر من الرجال. في بعض المجتمعات نرى الرجال قارون في دواوينهم، والنساء أينما ذهبت وجدتهن في المجمعات وفي الأسواق وغير ذلك، ولا توجد رقابة، والأولاد فريسة لمثل هذه المواقع التي تخفضهم وترفعهم، تخفضهم وترفعهم بدون أي تحصين ثقافي أو علمي أو إلى آخره. العجيب، هذه المواقع التي لها هذه الآثار العظيمة لا توجد أي حرب حكومية عليها، ولا تعتبر كمثل المواقع الإرهابية مثلا، بالعكس. ثم نجد كلاما كثيرا وأخذا وردا في مواضيع مثل ختان الإناث أو زواج القواصر، الذي هو نادر أصلا، نادر جدا جدا، وإذا وقع يقع على صورة لا تظهر في الغالب ويكون مجتمع يعني يستطيع التعامل معها، وعلى تعدد الزوجات الذي هو نادر أصلا، وفقط حرب على الشريعة. ومثل هذا البلاء، يعني حتى المنظمات النسوية والله أمرها عجيب، ما أهينت النساء في الدنيا في شيء في مثل إهانتها في مثل هذه المواقع، كما تقول إحدى الناشطات، يعني تظهر على صورة أعوذ بالله مهينة جدا، ومع ذلك ما لا يوجد هناك كلام ولا مطالبات أن تغلق هذه المواقع وأن تغلق هذه وعلى العموم الدنيا ليس فقط مثلا تصنيع أو مال أو زراعة أو إلى آخره. قبل مدة قرأت تقريرا عن استهلاك حبوب الاكتئاب، عامة الدول التي نراها متقدمة تستهلك حبوب اكتئاب بشكل فظيع، بعضها يصل 60% من سكان البلد يستهلكون حبوب اكتئاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. باختصار، هذه الحالة الغالبة، بعضهم فسر معيشة ضنك بعذاب القبر، وبهذا هذه هي الحالة الغالبة، وكل حال تبتعد فيها عن الله ضنك. الأمر ليس مالا فحسب، بل دين وفضيلة، بلاهما المال يصير وبالا عليك، والدين والفضيلة مترادفان، فكل فضيلة تأتي من الدين. والله المستعان.